الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. أنا أسافر كل أسبوع تقريبا، وبعض الأحيان مرتين في الأسبوع، ويكون يوم الجمعة عندما أكون في أيام السفر أصليها ظهرا وأنا في المنزل في محل الإقامة، وأجمع وأقصر لصلاة في المنزل. أرجو من فضيلتكم توضيح المسألة والتفصيل لي بخصوص الأمرين، الجمعة والقصر والجمع، وهل يجب علي أن أصلي في المسجد وأنا مسافر؟ جزاك الله كل خير. الجواب: إننا يا أخي الكريم ننظر إلى الصلاة من ثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول نظر لها باعتبار أصل فرضيتها، فهذه فرض عين على كل مسلم مقيما كان أو مسافرا، فكل مسلم مكلف قادر يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته. فإذا يجب علينا أن نعتقد أن الصلاة فريضة، وهذه لا يختلف فيها سفر ولا إقامة. الاعتبار الثاني اعتبار إيقاع هذه الصلاة في الجماعة، فالجماعة في أصح القولين فرض عين على كل مكلف مقيما كان أو مسافرا، فكما أن الجماعة واجبة في حق المقيم فكذلك الجماعة أيضا واجبة في حق المسافر في أصح قولي أهل العلم، لما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، فأمرهما بالجماعة مع أنهما مسافران. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة أنه صلى هو وأصحابه فرادى، كل يصلي لنفسه، هذا غير معلوم عند النبي عليه الصلاة والسلام في النقل الصحيح. فإذا القول الصحيح أن الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم، فإذا كون الصلاة توقع جماعة لا فرق فيها بين مسافر ولا مقيم. الاعتبار الثالث هو الذي يخصنا في هذه الفتوى، وهي المسجدية. فالمسجدية هل تجب على المقيم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن المسجدية فرض، فلا يجوز للإنسان أن يتخلف عن حضور المسجد ما دام قادرا على الوصول إليه. فمن قوى الله عز وجل جسده وأعطاه الصحة وقرب له المساجد ويسر له الأمر والسبل وأمنه في نفسه وأهله، فلا يجوز له أن يتخلف عن إيقاع الصلاة في المسجدية إذا كان حاضرا، إذا كان في الإقامة والحضر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. والأدلة في ذلك، يعني في وجوب المسجدية، كثيرة. ولكن هل المسجدية واجبة في حق المسافر؟ الجواب: لا تجب المسجدية في حق المسافر. هذا هو الذي يختلف في أمر الصلاة بين السفر والإقامة، أن المسجدية تجب في حق المقيم الحاضر، وأما في حق المسافر فإنها لا تجب. فإذا صليت أنت ومن معك في شقتك في بلاد السفر أو في طريق السفر، صليتما على الطريق ولم تحضر صلاة الجماعة في المسجد، فلا حرج عليكم، فإنكم صليتم وجماعة، ولكن المسجدية تسقط عنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم عنه في أسفاره أنه كان يتحرى الصلاة في المساجد، بل كان يصلي حيث انتهت به، حيث دخل الوقت عليه، فيصلي في البرية ويصلي في المفازة، ولا يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم المسجدية حتى يصلي فيها. فإذا خلاصة الكلام أن المسافر لا يجب عليه شهود المسجد إذا كان يتمكن من إيقاع الصلاة جماعة خارج المسجد. لكن انتبه يا أخي لما سأقوله الآن، إذا كنت في بيتك لوحدك والمسجد قريب وأنت في السفر، طبعا وأنت في السفر، إذا كنت مسافرا وفي شقتك لوحدك ليس معك من يقيم الجماعة معك، فهنا نوجب عليك أن تذهب للمسجد حتى وإن كنت مسافرا، لا لأن المسجدية تجب عليك ابتداء لا، ولكن لأنك مأمور بإيقاع هذه الصلاة جماعة مع المسلمين، ولا تستطيع تحقيق مسمى الجماعة إلا المسجد، فحينئذ يجب عليك حضور المسجد لإقامة فرض من فرائض الصلاة وهو إيقاع الصلاة جماعة. فإذا لم يستطع المسافر إقامة الصلاة جماعة إلا بحضور المسجد فيكون حضورها عليه واجب من باب التبع لإخوانه المقيمين. وأما إذا كان معه من يصلي في شقته ويتحقق مسمى الجماعة وهم في شقتهم فلا حرج أن يصلوا في شقتهم، لأن المسجدية من يعني لأن سقوط المسجدية من رخص السفر. وإذا كنت تخشى أنت وزملاؤك إذا صليتم في شقة سفركم أن توصفوا بالسوء أو يتهمكم بعض الجيران بشيء، فلا حرج من باب سد ذرائع الاتهام أن تأتوا مع المسلمين وتصلوا في المسجد، لا من باب الوجوب عليكم ولكن من باب سد ذرائع اتهامكم بالسوء. والمسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير ما دام مسافرا. والأفضل فعل الأرفق به من جمع تأخير أو تقديم، فما دام مسافرا فالجمع من رخص السفر، والله أعلم.